ربك يا من ذهلت غرام علمت نور تعزل صبا علمت لوم وتعزل صبا لئن شئت في المرمى احتكاما لئن شئت في المغرمين احتكاما فهذا وإلا فسل من اللهم فبالله كن أيها